إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتقولون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه طرح من سيئاتهم عليه ثم طرح في النار. هذا الحديث الذي ينتقل بنا من دار الفناء إلى دار البقاء، ينتقل بنا من الدنيا وما فيها من صراعات وتنافس وحروب، قد تكون حرب بين الجاد وجاد على شيء قليل من المال، تقطع الأرحام بين أفراد الأسرة الواحدة بسبب شيء من المال. ينتقل بنا هذا الحديث حيث الدار الآخرة القيامة: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ الحديث بهذا الاستفهام الذي ينشط الأذهان ويثير اهتمام السامعين: أتدرون ما المفلس؟ وحين يبدأ الكلام بالاستفهام يكون أدعى لحسن الاستماع. تصور لو أن أحدا أراد أن يخبرك بخبر ما، ربما يقول لك: حدث بالأمس كذا وكذا. ربما لا تنتبه. أما إذا قال لك: أتدري ما حدث بالأمس في المكان الفلاني؟ عندئذ تنتبه، إن لم تكن قد انتبهت فتبدأ فتقول: ماذا حدث؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أساليب التوصيل، توصيل المعلومة وتثبيتها. أتدرون ما المفلس؟ فأجاب الحاضرون رضي الله تعالى عنه، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. المفلس الذي ذهب ماله، لا درهم، ليس معه شيء من العملة. وكان الناس حينها يتعاملون بالدرهم والدينار. ولا متاع، ليس عنده أرض ولا عقارات، وليس عنده بضاعة يتاجر فيها، ليس عنده شيء يصلح للبيع وجذب المال. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الإفلاس الحقيقي، الإفلاس الذي لا يفنى ولا ينتهي. الإفلاس في الدنيا سرعان ما ينتهي، ينتهي بتغير الأحوال، إما أن يحدث لهذا المفلس يسار يأتيه مال بطريقة أو أخرى فيذهب عنه الإفلاس، وإما أن يموت قريبا فينتهي إفلاسه بموته، وإما أن تنتهي الدنيا بأسرها فتقوم الساعة. فالإفلاس في الدنيا مدته إلى زوال وإن طالت بعض الشيء. أما الآخرة فإن المفلس في الآخرة يستمر إفلاسه أبدا الآباد في دار البقاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة، بصلاة وصيام وزكاة. رجل متعبد يصلي لا يترك الفرض ويصوم، ربما يصوم الفريضة والتطوع ويصلي الفريضة والتطوع ويزكي، وربما يكثر من الزكاة غير المفروضة، ولكنه يضيع ذلك ولا يدري الله. إن المفلس من أمتي، والكلام خاص بأمته صلى الله عليه وسلم. الكلام خاص بالمتعبدين، بالمصلين، الصائمين، المزكين. وعبارة المفلس لا تدل على الفقر أو العدم. حين نسمع بأن فلان أفلس، فلان من المفلسين، لا تعني أبدا أنه معدوم أو فقير، وإنما تعني أنه من الأثرياء، من أصحاب الأعمال والأملاك. ماذا حدث؟ لم يعد معه شيء. ولذلك قال بعض العلماء أفلس أي لم أصبح ليس معه فلس، يعني شيء من المال. فهو في الأصل له أموال كثيرة، ماذا حدث؟ ذهب عنه المال لسبب من الأسباب. الحديث عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا عن الكافرين، لأن الكافر معلوم، نسأل الله السلامة والعافية. الكافر يأتي يوم القيامة معدوم لا شيء معه، لأن العمل الصالح لا ينفع في الآخرة مع الكفر، لا ينجي من النار ولا يدخل الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. إن المفلس من أمته يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي عوامل الهدم، عوامل تضييع الأعمال الصالحة. يأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا بهذا الترتيب النبوي الذي ينقلنا من شنيع إلى أشنع، ومن أشنع إلى ما هو أشد وأخطع في البشاعة. يأتي وقد شتم هذا، شتم هذا أي وصفه بما لا يليق، المؤمن له اهتمامات، وكل إنسان عنده أولويات. أولويات المؤمن للانشغال بنفسه، يصحى من النوم عنده أعباء، أعمال كثيرة وفي أولويات. الأولويات إيه؟ ماذا عليها؟ انشغاله بنفسه. ولما يكون له أوراق وأذكار وصلوات وتلاوات لا يكاد يلتفت لغيره إلا لربه. المؤمن ليس من اهتماماته أبدا الشكل والطعم واللعب، لا يشتم مؤمنا ولا يشتم كافرا إلا إن دعت إلى ذلك حاجة. قد تدعو حاجة من الحاجات لمصلحة المسلمين لا دفاعا عن النفس أن يقوم المسلم بشيء من ذلك بضوابط معينة، ولكن ليس من اهتمامات المؤمن أبدا أن يشتم مؤمنا ولا كافرا ولا إنسانا ولا حيوانا، بل حتى ولا الشيطان الرجيم. فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نشغل بسب الشيطان ولعنه وأن نعوذ بالله منه. حين تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد تحصنت من الشيطان. حين تشغل بلعنه ربما تهينه، ربما تعظمه. كثير من الناس يقع في تعظيم الشيطان من حيث لا يدري، وحين تستمع إلى عبارات الناس ترى تعظيما للشيطان. بعض الناس يقول لك احنا بلاب الشيطان بيقدر علينا، يفرح به لما يسمع الكلمات، يفرح به لا اسم الشيء احنا قده، ربما تقال ابن كذا وكذا وكذا. ده كل ده انت بتعطيه قوة وتشعره بالقيمة والعظمة، ولكنك سبحان الله عندما تقول مثلا بسم الله حين تبدأ أي عمل فأنت تجر عليه المذلة والصغار. روى الإمام أبو داود في سنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب دابة وخلفه رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فعثرت الدابة فقال الرجل تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاعد حتى يكون كالذباب. بذكر الله يشعر الشيطان بالذلة ويحدث عنده انكماش حتى يكون كالذباب. بالسب واللعن يتفاخر ويتعاظم ويشعر أن له سيطرة على الإنسان. فالمؤمن ليس من اهتماماته أبدا الشك واللعن. أسوأ ما يكون الشتم، أن الشتم قد يقع الشتم على كافر أو فاجر أو فاسد، وقد يقع الشتم على مؤمن صالح، وقد يكون وليا لله فتصير عداوة بين الشاتم وبين الله جل وعلا، لأن هناك عباد من الله من كرههم كرهه الله، ومن واجههم بالعداوة صار بينه وبين الله عداوة. وقد يكون الشتم بنبي من الأنبياء، ولا فرق عندنا كمسلمين بين سب محمد صلى الله عليه وسلم وسب غيره من أنبياء الله صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين. لا نقول سب نبينا، كلهم أنبياءنا، فنحن أتباع الأنبياء جميعا، وحكم سب الأنبياء عندنا واحد، جريمة فظيعة. وقد يكون الشتم أسوأ ما يكون والعياذ بالله، أسوأ ما يكون الشتم شتم الله جل وعلا، وصفه جل وعلا بما لا يليق. روى الإمام البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا أنه قال: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. قال: أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. فسماه الله تبارك وتعالى شتما لأنه وصف بالنقص، الحاجة إلى ولد نقص، صفة نقص للمخلوق. المخلوق حين لا يكون له ولد يشعر بالحاجة، أي حاجة؟ الحاجة إلى الولد. وحاجة المخلوق إلى الولد أشد من حاجته إلى المال، بل أشد من حاجته إلى الأكل والشرب. فوصف الله تبارك وتعالى بما لا يليق شتم، وهذا أشنع ما يكون والعياذ بالله. يأتي قد شتم هذا وقذف هذا، القذف الرمي بقوة، وتعارف العلماء من خلال النصوص على أن القذف هو الاتهام بالزنا. واحد يقول بأن فلان زنا، أو فلان والعياذ بالله ابن زانية أو ابن زاني، يبقى قذف أمه بالزنا، يعني اتهمها بالزنا. كلمات تجري على الألسنة لها أحكام وقوانين في شرع الله تبارك وتعالى. شتم هذا وقذف هذا، الشتم أمر شنيع، والقذف اللي هو الاتهام بالزنا أشنع. وأكل مال هذا، أكل المال أشنع وأشنع. وقد يجمع الواحد بين هذه الموبقات والعياذ بالله، يأكل الأموال فإذا طولب شتم وقذف وسفك الدماء، يجمع على نفسه أنواع المملكات والعياذ بالله. انتقال من أرض شنيعة إلى أشنع، إلى أشد في الشناعة، وهو أكل الأموال والعياذ بالله. روى الإمام ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه دينار أو درهم أخذ من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم. ليس ثم، أي ليس هناك في الآخرة دينار ولا درهم، وإنما تؤخذ الحقوق من الحسنات. حتى من نال الشهادة في سبيل الله فإنه يطالب بحقوق العباد. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. قال أهل العلم: الدين يعني حقوق العباد من الأموال والأعراض وغير ذلك. ثم ينتقل من الحديث من شنيع إلى أشنع، وسفك دم هذا. هذا ما يأكل الحسنات ولا تفي الحسنات به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا بما يحفظ به عباده الصالحين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الحديث ينتقل بنا إلى سفك الدماء. شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. سفك الدماء وانقلب أمر خطير، يأكل الحسنات أكلا ويوقع في حفرة من النار كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا باب ينبغي أن يغلق، باب ينبغي أن يغلق، يعني حتى ولا بالإشارة ولا بالمزاح ولا بالتهديد أو التهويش. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى يدعها وإن كان أخاه لأبيه وأمه. واحد بيتكلم مع واحد قال شاور كده بحديدة، ممكن يكون بخشبة أو بعصا أو بحرب أو بخرطوم أو غير ذلك، ولكن لماذا الحديدة؟ لأنها في الغالب آلة سفك الدم. سفك الدم حتى لو جرح في الإصبع فما بالنا بقطع اليد أو الرجل أو فتحة في الرأس أو البطن. ولذلك يا إخوة، هناك قائمة من الكلمات ينبغي أن تحذف من النفوس وألا ينشأ عليها الأجيال. لما الصبي يسمع أبوه وأخوه الكبير وعمه والمعلم في الورشة والأستاذ في المدرسة، كل ما يحصل حاجة يقول إيه؟ قائمة. نسأل الله أن يخلصنا منها. طيب عمل إيه؟ لا، ده أنا أعرف أعلمه الأدب، أفتح دماغه أشوف برقم أقطع لهم. دي عبارات وغيرها قائمة يتلقاها الصغير عن الكبير وتنشأ عليها الأجيال. هذه الأشياء لا ينبغي أن تخطر على البال. كل شيء يقوم الإنسان بفعله يقول لك ما كنتش قاصد، ولكن كان في بال الأبعد، كان بيفكر فيه. يعني اللي بيقول أنا أشوف الصلب دي خاطرة داخل النفس أم لا؟ موجودة داخل النفس، ينبغي أن تمحى من داخل النفس. زي اللي بيقول لك الطلاق طلقته كم مرة ولا تطلق، ما تمسح كلمة الطلاق وتريح نفسك. أما تحتاجها لا قدر الله ابقى ابحث عنها. هتلاقيها. يعني واحد مش عارف قلت لها تقصد ما يقصدش والمشايخ والدوام. عشان ايه؟ الطلاق بقى لا اكل ولا شرب ولا دواء. ما تشطبها من دماغك وبلاش تيجي على خاطرك وتستريح. ماذا لو تربى الاجيال على ذلك؟ يعني ماذا لو الاطفال اتربوا على ان كلمه الطلاق دي ملناش دعوه بها؟ اللي يحتاجها لا يفتش عليها. واللي فتش عليها هيجيلها، مش هيشتريها بفلوس، مش سلعة صعبة، دي مشكلة مش حل مشاكل. فهذه القائمة هفتح دماغه، هكسر رجله، هقطع ايده، هذا كلام لا ينبغي ان يسمعه الصغار. يعني ايه لا ينبغي ان يتلفظ به الكبير؟ يعني الرجل العاقل الرشيد لا ينبغي. ما في دنيا بلا مشاكل، لسنا في الجنة. مشاكل في الشغل، مشاكل في البيت، مشاكل في المساجد، مشاكل. وبقولها يعني بصوت واطي لان لا يبقى في السوق مشاكل، ماشي في طريقك بسيارتك ولا غير مشاكل. هذه هي الدنيا، حتى لا تحبها وحتى تفكر في غيرها. لو كانت الدنيا راحه ونعيم ما فكرنا في الجنه ولا شغلنا بها. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من اهل الجنه. فهذه القائمة من الكلمات ينبغي أن تمحى من النفوس. إن محيت من النفوس ما خطرت على البال وما تلفظ بها اللسان وما سمعها الصغير من الكبير. أيضا يبين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة الدماء، فقرر الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. والعبارة تحمل المعنى الكبير في الدماء. إن كانت الدماء قليلة فالحساب قليل، وإن كانت الدماء كثيرة فالحساب أكثر، وإن كانت الدماء أكثر فالحساب أكثر وأكثر. وهذا أمر ينبغي ألا نكل الكلام فيه. فكلنا يرى كيف صارت الدماء رخيصة هينة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وأن يعصم دماءنا، ونسأله جل وعلا عودة إليه. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تلوم به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر منا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم.